في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لمن الديار كأنهن سطور، تسدي معالمها الصبا وتنير، لعبت بها الأرواح بعد أنيسها نكباء تطرد السفا، ودبور دار لهند إذ تهيم بذكرها، وإذا الشباب المستعار نظير، إذ تستبيك بجيد آدم شادن در على لباته وشذور. تلك التي سبت الفؤاد فأصبحت والقلب رهن عندها مأسور. لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور. غراء واضحة الجبين كأنها قمر بدا للناظرين منير. جم العظام لطيفة أحشاؤها، والمسك من أردانها منشور. تفتر عن مثل الأقاحي شافها هزم أجش من السماك مطير. ولها أثيث كالكروم مذيل، حسن الغداء رحالكم مطفور. ومخضب رخص البنان كأنه عنم، ومنتفج النطاق وثير. قالت ودم العين يجري واكفا كالدر، يسبل مرة ويغور. بالله زرنا إن أردت وصالنا، واحذر أناسا كلهم مأمور أن يأخذوك فكن فتى ذا فطنة، إن الكريم لدى الحذار صبور. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.